هو علم قليل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أتلزم من إثبات علم للمخلوق أن يكون علمه كعلم الخالق؟ الجواب لا. مثل هذا قل في جميع الصفات. نعم. وصف نفسه جل وعلا بالكلام قال: وكلم الله موسى تكليما فأجله حتى يسمع كلام الله. وصف بعض المخلوقين بالكلام قال: فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين تكلمنا أيديهم. ولا شك أن للخالق تعالى كلاما حقيقيا لائقا بكماله وجلاله، كما أن للمخلوقين كلاما مناسبا لحالهم وبلائهم وعجزهم وافتقارهم. فبين كلام الخالق والمخلوق من المنافاة والمخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. هذه صفات المعاني سمعتم ما في القرآن من وصف الخالق بها ووصف المخلوق، ولا يخفى على عاقل أن صفات الخالق حق، وأن صفات الخالق لائقة بجلاله وكماله، وصفات المخلوقين مناسبة لحالهم، وبين الصفة والصفة كما بين الذات والذات. نعم، أنت الشيخ هنا ما يتعلق بصفات المعاني السبعة التي يثبتها هؤلاء، ثم انتقل إلى ما يسمونها الصفات السلبية. نعم. وسأبين مثل ذلك في الصفات التي يسمونها سلبية. وضابط الصفة السلبية عند المتكلمين نقول: هذا قياس عدم محض. وضبط الصفة ضابط الصفة السلبية عند المتكلمين نقول: هذا قياس. لا، في سقط عندك. هكذا عندكم جميعا؟ نقول هذا قياس عدم المحض. ضابط الصفة السلبية عند المتكلمين نقول: هذا قياس أو قياس عدم المحض. أي أكمل. والمراد بها أن تدل على سلب ما لا يليق بالله عن الله، من غير أن تدل على معنى وجودي قائم بالذات. أعد. وضابط الصفة. وضابط الصفة السلبية عند المتكلمين نقول: هذا قياس عدم المحض. وهذا قياس عدم. طيب، وعلى معكوفتين على هذا قياس عدم محض. العبارة عندي: وضابط الصفة السلبية عند المتكلمين هي الصفة التي تدل على عدم المحض. هي الصفة التي تدل على عدم المحض، هكذا. وضابط الصفة السلبية عند المتكلمين هي الصفة التي تدل على عدم المحض. والمراد بها أن تدل على سلب ما لا يليق بالله عن الله، من غير أن تدل على معنى وجودي قائم بالذات. والذين قالوا هذا جعلوا الصفات السلبية خمسا لا سادس لها، وهي عندهم القدم والبقاء والمخالفة للخلق والوحدانية والغنى المطلق الذي يسمونه القيام بالنفس الذي يهنون به الاستغناء عن المخصص والمحل. فإذا عرفتم هذا فاعلموا أنه صفة والمحل عن المخصص والمحل. فإذا عرفتم هذا فاعلموا أن القدم والبقاء الذين وصف المتكلمون بهم الله جل وعلا زاعمين أنه وصف بهما نفسه في قوله: هو الأول والآخر. قد وصف بهم المخلوق. والقدم في الاصطلاح عندهم عبارة عن سلب العدم السابق، إلا أنه عندهم أخص من الأزل، لأن الأزل عبارة عما لا افتتاح له، سواء كان وجوديا كذات الله وصفاته أو عدميا كإعدام ما سوى الله، لأن العدم السابق على العالم قبل وجوده لا أول له، فهو أزلي